بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب الرفق الحديث الرابع، قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني أبو بكر بن نافع واسمه أبو بكر مولى زيد بن الخطاب، قال سمعت محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذا الباب، باب الرفق، وعرفنا أن الرفق هو اللين والسماحة واللطف والتيسير في الأمور وعدم التعسير وأخذ الأمور بالمأخذ السمح السهل اللين، وضده العنف والشدة والغلظة والخرق والحمق ونحو ذلك من المعاني التي تتباين مع الرفق. وأورد رحمه الله أحاديث عديدة في بيان فضيلة الرفق وعظيم مكانته، منها هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. أقيلوا من الإقالة، وهو العفو والترك والمسامحة. قال أقيلوا ذوي الهيئات، وذوي الهيئات المراد بهم أهل الفضل والصلاح والعلم والنبل، الذين عرفوا بين الناس بلزوم هيئة واحدة حسنة، لا يعرفون بالتنقل والتذبذب والاضطراب، وإنما يعرفون بهيئة واحدة، مثل ملازمة الصلاة والعبادة، ملازمة حلق العلم ومجالس الذكر، يعرف بذلك، فهو على هذه الهيئة الحسنة مستقيما مستمرا، لا يعرفه الناس إلا بذلك. يقال عن من كان كذلك من ذوي الهيئات، أي له هيئة حسنة طيبة مستمر عليها ماض عليها معروف بين الناس بها. قال أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، العثرات جمع عثرة وهي الزلة والخطأ، فإذا وقع صاحب الهيئة الذي هو صاحب النبل والفضل في عثرة أو خطأ فإنه يقال ويغض الطرف عنه، وكما قيل لكل جواد كبوة وكل بني آدم خطاء وليس بمعصوم، فإذا وقع في زلة أو في خطأ فإنه يقال. وجرت عادة بعض الناس تربص الخطأ في ذوي الهيئات وذوي الفضل، إما العلم، إما أهل العلم أو أهل العبادة، يتحرى ويتصيد خطأ واحدا فيبني كما يقال على الحبة قبة، ويبدأ يشنع ويتهم ويسيء. فالإنسان المعروف بالصلاح والاستقامة والخير والفضل وطلب العلم على هيئة طيبة، إذا وقع في خطأ يغض الطرف عنه ويتسامح عن خطأه في بحر الخير الذي عرف فيه والصلاح الذي داوم عليه واستقام عليه. قال أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، وهذا المعنى الذي يطلب من الناس في هذا الحديث لا يتأتى إلا ممن كان رفيقا في أموره، لا يتأتى إلا ممن كان رفيقا في أموره. فالرفيق الذي يأخذ الأمور بالرفق والأنات والهدوء والسماحة، إذا وقع ذو هيئة في خطأ أقاله خطأه، أما إذا كان عجولا فظا ذا خرق وحمق فإنه لا يقيل ذا الهيئة خطأه وعثرته. نعم. قال حدثنا الغداني قال حدثنا الغداني أحمد بن عبيد الله قال حدثنا كثير بن أبي كثير قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. ثم أورد رحمه الله حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه. والخرق المراد به عدم إحسان التصرف في الأمور، بأن يتعامل مع الأمور بشيء من العجلة أو شيء من التسرع أو الاندفاع، على خلاف الرفق وما يقتضيه. فلا يكون الخرق في شيء إلا شانه، أي أن المرء إذا تعامل في أموره بالخرق وما يكون في ذلك من عدم إحسان في التصرف والتعامل، فإن يؤدي بأموره إلى عواقب غير طيبة، لا من جهة الدين ولا من جهة الدنيا، يفضي بالعواقب غير الطيبة غير الحسنة. قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، أي أنه يصل بالخرق إلى الأمور التي يشينه وحصولها، وهذا معناه أن الخرق يجر إلى العواقب التي لا تحمد. ومن العواقب التي لا تحمد ويجر إليها الخرق العنف والغلظة والشدة والفظاظة في التعامل بسبب ما يكون عليه الإنسان من هذا الوصف. ولهذا قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه. بينما إذا ترفق الإنسان وأخذ الأمور مأخذا رفيقا مأخذا فيه اللين والسماحة والهدوء والطمأنينة، فإن الأمور تزين والعواقب تحسن. ولهذا قال: وإن الله رفيق يحب الرفق. وإن الله رفيق يحب الرفق، رفيق أي أن هذا اسم له تبارك وتعالى من أسمائه، ويدل على ثبوت الرفق صفة لله. فالرفيق اسم والرفق صفة يدل عليها هذا الاسم، وهي صفة تدل على اللطف، تدل على الرأفة، تدل على الرحمة، تدل على عدم التعجيل بالعقوبة، وهذا من رفقه سبحانه وتعالى. قال: إن الله رفيق يحب الرفق، أي يحب من عباده أن يأخذ الأمور بالرفق، أن يأخذ الأمور بالرفق باللطف واللين والطمأنينة والهدوء. قال: إن الله رفيق يحب الرفق. وفي هذا أيضا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فهو عز وجل يحب الأعمال الطيبة ومنها الرفق، ويحب الطيبين ومنهم أهل الرفق في الأمور، فالله سبحانه وتعالى يحب ذلك. ومن عرف ربه بهذه الصفة اجتهد في تحصيل الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى ويحب من عباده أن يفعلوها ويقوموا بها. قال إن الله رفيق يحب الرفق. وقد جاء في حديث رواه الطبراني قال فيه عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، إذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق. وهذا نظير معنى سبق أن مر معنا، وهو أن الله عز وجل قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. ومر معنا قول طاووس رحمه الله: إن هذه الأخلاق وهايب، وإن الله عز وجل إذا أحب عبده وهبه منها. وهذا المعنى واضح في هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبده أو عبدا أعطاه الرفق، أعطاه الرفق، يعني أعطاه الرفق في أموره وفي تعاملاته. ولهذا وجود الرفق في الإنسان في تعاملاته هذا من أمارات الخير ودلائله، ووجود العجلة في الإنسان والطيش والتسرع هذا ليس من أمارات الخير، بل من أمارات الخسران والحرمان. نعم. إن الله رفيق اسم ولا صفة؟ الرفيق اسم، الرفيق اسم من أسماء الله جل وعلا، والصفة هي الرفق. الرفيق اسم من أسمائه ويدل على ثبوت الصفة التي هي الرفق. نعم. العلاقة بين أن أسماء الله رفيق يحب الرفق، رحمن يحب الرحمة، وقول البعض تخلقوا بأخلاق الله، هل هذا؟ الله جل وعلا يحب من عباده أن يحقق العبوديات التي تقتضيها أسماؤه، ولهذا قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أمر بدعائه بأسمائه. وقال أهل العلم: هذا يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة أن تسأله جل وعلا من مطالب الدنيا والآخرة متوسلا إليه بالاسم الذي يقتضي ذلك أو يدل عليه. ودعاؤه دعاء العبادة أن تعبد الله سبحانه وتعالى بما يقتضيه هذا الاسم، بما يقتضيه هذا الاسم. ولهذا من مقتضيات إيمانك بأن الله يحب أن تحب ما يحبه الله. إيمانك بأن الله رفيق يحب من عباده الرفق أن تكون رفيقا، هذه عبودية يقتضيها هذا الاسم، يقتضيها كون الله عز وجل رفيق يحب الرفق. دعاؤه بها دعاء العبادة ودعاء المسألة. وابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد ذكر ألفاظ الناس التي تقال في هذا المقام وبين الخطأ منها والصواب. قال: هي عبارات أربع. العبارة الأولى قال عبارة الفلاسفة يقولون التشبه بالإله، التشبه بالإله قدر الطاقة، وهذا كلام باطل. قال: والعبارة الثانية عبارة بعض المعتزلة، قالوا التخلق بأخلاق الإله، التخلق بأخلاق الإله. ثم ذكر العبارة الثالثة وهي عبارة أحد أهل العلم، قال عبادة الله بأسمائه، عبادة الله بأسمائه. ثم ذكر العبارة الرابعة قال دعاء الله بأسمائه، وقال هذا لفظ القرآن دعاء الله بأسمائه. ثم بين رحمه الله أن هذا يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة بأن يسأل تبارك وتعالى بأسمائه ويلاحظ في كل مطلوب الاسم الذي يتعلق بذلك المطلوب، يا رحمن ارحمني، يا فتاح افتح لنا، ونحو ذلك. ودعاء العبادة بأن يحقق العبادة التي يقتضيها ذلك الاسم، ولهذا ذكر أيضا رحمه الله وغيره من أهل العلم أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له عبودية هي من مقتضيات الإيمان بذلك الاسم ومن موجبات الإيمان به. فإذا جئنا هنا إن الله رفيق يحب الرفق، إيماننا بأن الله رفيق وعرفنا معنى الرفق وحبه لذلك تبارك وتعالى، يحبه لأن يقوم عباده بذلك، يقتضي أن يحقق الإنسان هذه العبودية فيكون رفيقا في أموره وأحواله وتصرفاته. نعم. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في باب الرفق، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. في خدرها أي خبائها، خدرها أي الخباء الذي تكون فيه. والعذراء هي الشابة التي أقبلت على أو بلغت وقاربت سن الزواج، وتسمى عذراء لأن عذرتها باقية، أي بكارتها باقية لا تزال على بكارتها. العذراء في خدرها أي في خبائها أو في سترها. ومن كانت في هذا السن تستقبل الزواج وقاربت الزواج تكون في غاية الحياء، في غاية الحياء، وتلازم الخباء والستر، والحياء فيها حياء شديد. وإذا أدخلت على بعلها تدخل عليه وهي في غاية الحياء، ولهذا يضرب بهن المثل في الحياء، يقال حياء ذوات الخدور، حياء ذوات الخدور يضرب بهن المثل. الصغيرة التي قاربت سن الزواج في 13 و14 و15 وقبل ذلك وبعده، هذه يضرب بها المثل في حيائها. والآن بسبب القنوات الفضائية وسبب المجلات، وأصبح في عدد ممن هن في هذا السن يضرب بهن المثل في الصفاقة وقلة الحياء، يضرب بهن المثل في الصفاقة وقلة الحياء، تقابل الرجال وتتخاطب معهم كأنها رجل وتنظر إليه وتحد النظر فيه وهو الذي يبتعد عنها ويغض الطرف. وتغيرت الأمور بسبب هذه الأمور التي دخلت على الناس وأثرت على الأخلاق وأثرت على السلوك وأثرت على حتى الأديان، أثرت على الناس تأثيرا بالغا. فالشاهد أن ذوات الخدور مضرب مثل في الحياء، في غاية الحياء ويضرب بها المثل. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وهنا اختاروا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أعظم أمر يعرف في الحياء، حياء ذوات الخدور. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها، أي أشد الناس حياء، لأن هذا الحياء الذي هو من الإيمان كما في الحديث والحياء شعبة من شعب الإيمان. ونبينا عليه الصلاة والسلام في كل أمور الدين أتى بماذا؟ بأعلى مقام وأرفع رتبة، لكن ذكر ذوات الخدور لأنهن مضرب المثل في الحياء، ولهذا قيل كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ففي هذا اتصاف نبينا عليه الصلاة والسلام بالحياء. قال وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، كان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، وهذا جانب أو صورة من صور الحياء التي رآها الصحابة في النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا كره شيئا عرفوا ذلك في وجهه. وهنا أيضا تدرك التربية العظيمة البليغة التي كان عليها الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأمور يعرفون قبحها أو عدم حسنها أو عدم رضا النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعدم قبوله لها بنظرهم إلى وجهه عليه الصلاة والسلام، فيعرفون ذلك دون أن يتكلم. وهذا من التربية والأدب الذي كان عليه الصحابة الكرام مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال كان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، عرفناه في وجهه، أي يظهر على وجهه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث علاقته بالرفق أن هذه صورة مشرقة من صور الرفق التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جانب آخر فإن حياء الإنسان أيضا يدفعه إلى الترفق في الأمور، بخلاف من كان على غير الحياء، بخلاف من كان على غير الحياء، من كان على غير الحياء قلة حيائه تدفعه إلى الغنظة والشدة والفظاظة وغير ذلك من التعاملات السيئة. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الهدي الصالح. الهدي الصالح أي الطريقة الطيبة والسلوك الطيب والسيرة الحسنة التي يكون عليها الإنسان، فالهدي هو الطريقة والمسلك والمنهج الذي يكون عليه الإنسان. قال الصالح لأن طريق الإنسان ومسلكه قد يكون صالحا وقد يكون طالحا، فالهدي الصالح أي الطريقة الصالحة والمسلك الصالح والسيرة الطيبة التي يكون عليها الإنسان في أخلاقه وآدابه وتعاملاته وعموم أموره وأحواله. والأمر الثاني قال والسمت، والمراد بالسمت هيئة الإنسان، المراد بالسمت هيئة الإنسان، أي ما يظهر على الإنسان في هيئته من السكون والوقار والهدوء والطمأنينة والرزانة والحياء ونحو ذلك. قال والسمت أيضا هيئة الإنسان في نظافته ونظارته واتزانه في مشيه وعدم تعجله، كل ذلك يدخل في السمت. قال الهدي الصالح والسمت والاقتصاد، والمراد بالاقتصاد التوسط في الأمور، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، يكون مقتصدا. قد مر معنا قريبا الحديث القصد تبلغه، وجاء عن بعض الصحابة أظنه ابن مسعود قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، فالاقتصاد في الأمور هو التوسط والاعتدال. إذن هذه أمور ثلاثة ذكرت في هذا الحديث، الهدي الصالح والسمت والاقتصاد. قال جزء من 70 جزءا من النبوة، جزء من 70 جزءا من النبوة، والمراد أن هذه الخصال الثلاثة والصفات الثلاثة هي من شمائل الأنبياء، هذا هو المراد، المراد أنها من شمائل الأنبياء وأوصافهم، نظير ما جاء في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فمن شمائل الأنبياء الحياء، وهذه المذكورة هنا هي أيضا من شمائل الأنبياء وخصالهم العظيمة، الهدي الصالح والسمت والاقتصاد، فهذه من شمائل الأنبياء. هذا الحديث صلته بالرفق أيضا واضحة، لأن هذه الأمور لا تتأتى إلا من الإنسان الرفيق، فالإنسان الرفيق هديه وسيرته طيبة وسمته طيب، وفي أموره مقتصدا معتدلا متوسطا لا غاليا ولا جافيا. والحديث في سنده قابوس وهو لين الحديث، لكن سيأتي عند المصنف رحمه الله في الباب رقم 791 أورد الحديث هناك أيضا من طريق قابوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، ذكر الأمور الثلاثة، قال: جزء من 25 جزءا من النبوة. وهذا اللفظ له شاهد عند الترمذي من حديث عبد الله بن سرجس، فيكون الحديث حسنا به بلفظ جزء من 25 جزءا من النبوة. نعم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، فيه صعوبة أي ليس فيها ليونة في المشي والسير، بل فيه شيء من الصعوبة، يعني يتمنع ويتأبى، فتقول: كنت على بعير فيه صعوبة. سيأتي الحديث معنا قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى. قالت: فجعلت أضربه، سيأتي الحديث قريبا، قالت: فجعلت أضربه، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالرفق، عليك بالرفق، لأن كان البعير فيه شيء من الصعوبة، لا يستجيب للسير وللمشي. قالت: فجعلت أضربه، أي تضربه من أجل أن يسير وأن يمشي، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالرفق. وهذا يفيد أن الرفق المطلوب في الإسلام ليس رفقا مع الآدميين فقط، بل حتى مع بهيمة الأنعام، الرفق بالحيوان، الرفق بالحيوان، الرفق يكون حتى مع بهيمة الأنعام، وهذه شريعة الإسلام، جاءت بالرفق وبالرحمة وباللين في الأمور كلها، رفق مع الناس ورفق مع بهيمة الحيوان. الإسلام يدعو إلى الرفق بالجمل، الرفق بالحمار، الرفق بالدابة، الرفق بعموم الحيوانات، فهذا مما يدعو إليه ديننا الحنيف. قال: عليك بالرفق. قال: فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولاحظ قوله في شيء، فإنها نكرة في هذا الموضع، وهي تعم كل شيء، حتى في تعاملك مع بهيمتك مع دابتك، إذا تعاملت معها بالرفق زانت الأمور، بينما إذا تعامل الإنسان بالعجلة شانت الأمور. ولعلك تلاحظ ذلك عندما يعطل عليك جهاز، أو ينقفل عليك باب بيت وتريد أن تفتحه، إن صاحبتك في رغبتك في فتح الباب عجلة تخرب الأمور كلها، تكسر الباب وتخرب الجهاز، بينما إذا تأنيت وأخذت تفكر وتتدبر الأمر ولا تستعجل، تطمن نفسك، تجد الحل يأتي جميلا رفيقا طيبا، بينما إذا دخل عليك الاندفاع أو الحمق أو السرعة أو الخرق فإن الأمور تخرب. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، حتى في فتحك لباب بيتك، حتى في إصلاحك لجهازك، حتى في تأديبك لدابتك، في أي أمر، في أي أمر من الأمور إذا دخل الرفق زانت الأمور. والرفق يأتي بتطمين النفس وتهدئة النفس، عندما تريد أن تتعامل مع أي أمر من الأمور هدئ نفسك وتعامل مع الأمر بالهدوء، لا تستعجل. كلما اندفعت واستعجلت فتنبه إلى أن الاستعجال والاندفاع لا تحمد فيه العاقبة. وإذا ترفقت وأخذت الأمور باللين والهدوء والطيب والسماحة زانت الأمور. حتى في تربيتك للأولاد، إذا ربيتهم بالرفق جاءت العواقب الطيبة، وإذا ربيتهم بالحمق والاندفاع والغلظة والفظاظة رأيت فيما بعد العواقب التي لا تحمد. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فهذا فيه تنبيه للمسلم أن يعود نفسه دائما وأبدا على الترفق في الأمور، أخذ الأمور بالهدوء واللين والأنات وعدم التسرع. عندما تتعامل مع شخص في بيع أو شراء، إذا كان أغضبك في موقف من المواقف ولم تكن رفيقا تفسد الأمور بينك وبينه، تفسد الأمور بينك وبينه، وربما أيضا تظهر بعض السباب أو بعض العبارات الفظة أو الغليظة. بينما إذا ترفقت وأخذت الأمور بهدوء وابتسمت له وعاملته باللين مضت الأمور على أحسن حال، على أحسن حال. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. ولهذا ينبغي على المسلم حقيقة أن يجاهد نفسه على أن يدخل، انتبه لكلمة يدخل، أن يدخل الرفق في كل تعاملاته، أن يدخل الرفق في كل تعاملاته. كل ما موقف من المواقف وتعامل من التعاملات مع الناس، مع الآدميين، مع البهائم، مع الأجهزة، مع أي شيء، يأخذ الأمور بالرفق فتزين الأمور، كما أخبر بذلك صلوات الله وسلامه عليه، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. قال ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي أن الأمر إذا نزع منه الرفق يشين، بمعنى أن صاحبه لا لا لا لا يحصل من وراء ذلك إلا العاقبة التي تشينه وتؤسفه ولا تسره. قال ولا ينزع من شيء إلا شانه. القصة هنا في تعامل عائشة رضي الله عنها مع دابة لها، رآها تضربها تريد منها أن تسير أو تسرع في المسير، فقال لها عليه الصلاة والسلام عليك بالرفق. لعلنا نذكر القصة الطريفة التي سبق أن ذكرتها عن الإمام العالم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، عندما مر على رجل وكان معه حمار وكان يضرب الحمار فيريد من الحمار أن يسير، فأتى إليه الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه وقال له عليك بالرفق، أوصى بالرفق، قال ترفق. قال ما يستجيب، جربنا الرفق معه ما يستجيب، ما يستجيب إلا بالضرب. قال الشيخ أبدا، ترفق، خذ الأمور بالرفق يستجيب لك. قال أبدا ما يستجيب. فقال له الشيخ ابتعد، دعني أنا وأعامله. فأخذ الشيخ بهدوء ولين ومسك زمام الحمار ومقدمة الحمار ومشى معه، مشى معه بدون ضرب وبدون بمعاملة طيبة ورفيقة. فصاحب الحمار لما رأى المنظر قال يا شيخ حتى الحمار يعرف أنك شيخ. نعم. ممكن نأخذ فائدة من يعني ما كان الرفق في شيء، السرعة في السيارة، عايشة الله أنها كانت تضرب. نعم. يعني الذي يسرع يريد، هل في هذا رفق وشدة؟ السيارة هذه أيضا ملحظ مهم، يعني أخذ الأمور بقيادة السيارة، مبدأ الرفق في القيادة مطلوب، لأن كثير من الحوادث، حوادث الوفيات وحوادث الإصابات التي تمتلئ بها كثير المستشفيات كلها من تضييع الرفق. فقائد السيارة لما يقود السيارة بالرفق في سيره، في رحمته بمن أمامه من الناس، هدوءه في القيادة، هدوءه في استعمال المنبه، هدوءه في المسير في وقوفه في انطلاقه. إذا كان يتعامل بالرفق لن ينال بإذن الله عز وجل إلا العاقبة الطيبة، إلا العاقبة الطيبة. أما إذا كان يسير في سيارته بالاندفاع وعلى خلاف الرفق فإنه يهلك نفسه ويهلك الآخرين. وكم من الحوادث والإصابات المدمية المؤلمة المهلكة التي كانت بسبب عدم الرفق في استعمال السيارات. فالرفق لا شك أنه في كل شيء يتعامل به الإنسان، ومن ذلكم وسائل النقل الحديثة التي من الله تبارك وتعالى بها علينا في هذا الزمان. قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إياكم والشح، أي احذروه واجتنبوه وابتعدوا عنه ولا تكونوا من أهله. والشح سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله في ترجمة مستقلة قال باب الشح، وأورد تحته حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الشح والإيمان لا يجتمعان في قلب عبد أبدا، الشح والإيمان. وهذا المعنى يدل عليه القرآن، يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. فالشح لا يجامع الإيمان، والشح هو شدة البخل، شدة البخل في أمور الخير وأبواب الخير عامة. قال إياكم والشح أي احذروه، ثم بين خطورته وعاقبته الوخيمة على أهله. قال فإنه أهلك من كان قبلكم، أي عندما اتصف من كان قبلكم بالشح وهو شدة البخل أفضى بهم إلى الهلاك. ومن ذلكم قال سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم بسبب الشح الذي ابتلوا به. فالشح داء فتاك ومرض خطير، إذا أصيب به الإنسان جره إلى أمور أخرى منها سفك الدماء، قطيعة الأرحام، الظلم، ظلم الناس بسبب شح النفس بالخير. ولهذا ختم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بقوله والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ظلمات يوم القيامة أي على صاحبه، ولو كان الذي ظلمه شيئا قليلا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وصلة هذا الحديث الذي جعله الإمام البخاري رحمه الله خاتمة لهذه الترجمة الرفق من جهة أن من كان رفيقا في أموره لا تقع منه هذه الأشياء، لا تقع منه هذه الأشياء، لأن الرفق لا يجلب لصاحبه إلا الأمور الحسنة والمآلات الطيبة والعواقب الحميدة في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرفق في المعيشة. قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن كثير بن عبيد قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت أمسك حتى أخيط نقبتي، فأمسكت فقلت يا أم المؤمنين لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. قالت أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة قال باب الرفق في المعيشة، الرفق في المعيشة أي أن يترفق الإنسان في معيشته، أي في ماله، في بيته، في كسوته، ملبسه، في هذه الأمور. قال الرفق في المعيشة أي أن يكون في هذه الأشياء رفيقا. والمعنى هنا معنى الرفق في هذه الأمور أن لا يقتر ولا يبذر، ويبدد، وإنما يترفق يأخذ الأمور مأخذا رفيقا، فلا يقتر على نفسه ولا أيضا يبدد ماله، بل يترفق في الأمور ويتوسط ويعتدل ويكون متواضعا طيبا في لباسه وفي أموره. وأورد تحت هذه الترجمة حديثا واحدا عن كثير بن عبيد قال حدثنا أو حدثني أبي قال دخلت على عائشة أم المؤمنين وكان مولى لأبي بكر رضي الله عنه، قال دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت أمسك، يعني انتظر تريث، أمسك حتى أخيط نقبتي، حتى أخيط نقبتي، والنقبة تطلق على نوع من السراويل التي تلبس، قالت حتى أخيط نقبتي أي انتظر وتريث. فكان معها شيء من ملابسها وكانت تخيطها وتهيئها لأن فيها شيء من الانقطاع أو الانفتاح ونحو ذلك، فقالت أمسك حتى أخيط نقبتي أي انتظر. قال فأمسكت أي انتظرت، فقلت يا أم المؤمنين لو خرجت فأخبرتهم أي أخبرت الناس لعدوه منك بخلا، لعدوه منك بخلا أي لعدوا هذا الأمر نوع من البخل. فقالت أبصر شأنك، وفي بعض الروايات دع عنك أي لا تبالي بهذا الأمر، ومراقبة الناس في مراقبة الإنسان للناس في أموره وأحواله ترهقه تماما ولا يصل أيضا إلى رضا الناس في أي أمر من الأمور. فقالت دع عنك، يعني لا تراقب الناس في هذه الأمور، وإنما يأخذ الإنسان الأمور بحسب المصلحة ونحو ذلك من المعاني، لا أن يكون نظره للناس. قالت دع عنك أو أبصر شأنك، ثم قالت هذه الكلمة الجميلة، قالت إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق، لا جديد لمن لا يلبس الخلق، الذي لا يلبس الخلق ولا يعرف الثوب البالي الخلق، ما معنى الجديد عنده؟ ما معنى الجديد عنده إذا كانت باستمرار ثيابه جديدة، إذا كانت باستمرار ثيابه جديدة ولا يعرف الثوب البالي أو الثوب الخلق؟ فتقول لا جديد لمن لم يلبس الخلق، لا جديد لمن لم يلبس الخلق. وأنت ترى الإنسان إذا كان مثلا عنده حذاء قديم، عنده حذاء قديم وله مدة طويلة عنده وبلي الحذاء وطالت مدة الحذاء عنده، ثم اشترى حذاء جديدا ووجد الجدة أو لاحظ الجدة في الحذاء وميز الجدة التي فيه، أما إذا كان الإنسان باستمرار جديد فلا جديد لمن لم يلبس الخلق، لا يذوق جدة الشيء من لم يلبس الثياب الخلقة. وهذا أيضا من تواضعها، من تواضعها رضي الله عنها، ومن رفقها أيضا في معيشها، وهذا هو موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يعطى العبد على الرفق. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وعن يونس عن حميد مثله. الحديث المتقدم يرويه كثير بن عبيد عن عائشة وهو مولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكر أيضا أنه رضيع لعائشة رضي الله عنها. قال: باب ما يعطى العبد على الرفق، ما يعطى العبد على الرفق أي ما يعطى على الرفق من العواقب الطيبة والمآلات الحسنة والخير في الأمور وتحصيل العاقبة الطيبة. والله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فالرفق عواقبه طيبة ومآلاته حميدة في الدنيا والآخرة. هذا هو مقصود الترجمة. أورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. يعطي على الرفق أي يعطي عليه من العواقب الطيبة والمآلات الحميدة ما لا يعطي على العنف. وفي هذا التنبيه إلى أن من كان رفيقا في أموره فإنه بإذن الله عز وجل يحصل العواقب الحميدة، يحصل العواقب الحميدة والمآلات الطيبة، والعنف لا يأتي إلا بالعواقب التي لا تحمد كما مر معنا. وما نزع من شيء أي الرفق إلا شانه. فإذا كان هناك عنف في التعامل فإن العواقب تشين الإنسان ولا تزينه، وإذا كان هناك رفق في التعامل فإن العواقب تسر الإنسان ويحمد بإذن الله تبارك وتعالى العاقبة. وهنا أيضا لاحظ ملاحظة تفيدك، وهي أن الإنسان عندما يقبل على معاينة أمر من الأمور، على معاينة أمر من الأمور يصلحه أو يباشر أمرا من الأمور، غالبا في الإنسان عجلة، غالبا في الإنسان خلق عجولا، فيه عجلة يريد أن يصل من خلالها إلى تعجيل الأمر. فإذا فعل العجلة بشكل قوي مع نفسه وصل إلى التسرع، إلى الطيش، إلى العنف، ثم يحصل من وراء ذلك العاقبة التي لا يحمدها. بينما إذا ترفق وتأنى في الأمور ولم يستعجل وتمهل جاءته العاقبة الطيبة بإذن الله عز وجل. فالعجلة والتسرع والعنف يجلب للإنسان عواقب لا يحمدها، وتريث الإنسان وتأنيه يجلب له العواقب الحميدة التي يسعد بها. وقد قيل: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فالعجلة دائما يكون معها الزلل، والتريث والتأني في الأمور والترفق يكون معه بإذن الله تبارك وتعالى العواقب الطيبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التسكين. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب التسكين. التسكين أي لزوم السكينة والطمأنينة في الأمور، فيكون الإنسان في سيره وفي أموره ملازما للسكينة. وأيضا التسكين دعوة الناس إلى السكينة، دعوة الناس إلى السكينة، فيكون الإنسان في نفسه من أهل السكينة، وأيضا يكون من الدعاة إلى السكينة. والسكينة عرفنا معناها، السكينة هي الطمأنينة والهدوء وعدم أيضا الطيش والتعجل. قال: باب التسكين. وأورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. فأمر بشيء ونهى عن ضده، أمر بشيئين ونهى عن ضدهما. فأمر بالتيسير أي في الأمور وفي دعوة الناس إلى الحق والهدى، يدعون إلى الدين باليسر ولا بالعسر والشدة والمشقة. قال: يسروا ولا تعسروا. وهذا مبدأ ينبغي أن يكون عليها الدعاة إلى الله جل وعلا، دائما تكون دعوتهم بالتيسير لا بالتشديد والتعسير، وإنما ييسرون للناس الأمور ويرغبونهم في الخير ولا يشددون على الناس بل يترفقون بهم ويسرون الأمور عليهم، يسروا ولا تعسروا. قال وسكنوا ولا تنفروا. سكنوا الناس أي بدعوتهم إلى السكينة والطمأنينة والهدوء والاتزان، ولا تنفرهم عن الدين بتحميلهم ما لا يطيقون أو بالتشديد عليهم أو نحو ذلك من المعاني التي قد تسبب إلى وجود تنفير عن الحق والهدى. وهذا فيه تنبيه لأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يتبصر في الناس وأحوال المدعوين وبماذا يخاطبهم، وأن يكون ميسرا لا معسرا ومسكنا لا منفرا. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال نزل ضيف في بني إسرائيل وفي الدار كلبة لهم، فقالوا يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا، فصحن الجراء في بطنها، فذكروا لنبي لهم فقال إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماءها. ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال نزل ضيف في بني إسرائيل، أي نزل على قوم من بني إسرائيل، وفي الدار كلبة لهم، فقالوا يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا. قالوا يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا، أي نهروها عن النباح على الضيف. والكلب المعلم ينتبه لهذا المعنى، يعني إذا جاء غريب ينبح عليه تنبيها لصاحب الشأن أو صاحب المكان إلى وجود أو مجيء قريب. فإذا لاحظت الكلبة أن صاحب الدار يقرب الرجل ويزجر الكلبة عن نباحه تكف عن ذلك. قالوا يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا، أي نهوها عن النباح على الضيف. فصحن الجراء في بطنها، يعني لما نهروها عن ذلك الجراء أخذت تصيح في بطنها، والجراء الصغار من الكلاب الذين في بطنها. قال فصحن الجراء في بطنها، فذكروا لنبي لهم أي هذا الأمر، فقال إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماءها. يغلب سفهاؤها علماءها، أي أن الجراء هذه مثل للسفهاء، مثل للسفهاء، ينهرون ويمنعون عن التدخل فلا يستجيبون، يعني كل من هؤلاء السفهاء يركب رأسه ولا يستجيب، ينهى ما عن التدخل فيما لا يعنيه أو فيما لا يخصه أو فيما لا ينبغي له أن يدخل فيه أو فيما هو مهمة غيره، فلا يستجيب لهذا المعنى، بل يبدي صوته ويبدي رأيه ويقحم نفسه ويتدخل. فهذا مثل يعني جاء في هذا الأثر لحال السفهاء الذين ينطقون حيث لا يطلب منهم النطق. النطق يكون لمن له الشأن وله المكانة وله العلم وله الدراية في الأمور وله الخبرة، لكن يأبى السفهاء إلا التدخل. فالمعنى من حيث الجملة واضح في الدعوة للناس عموما وللصغار عموما إلى السكون والهدوء والطمأنينة في التعامل، من حيث الجملة المعنى واضح، لكن الأثر هو من الآثار التي تروى عن بني إسرائيل والسند فيها ضعيف، لكن من حيث الجملة المعنى الذي قصده الإمام البخاري بإيراد الأثر واضح. نعم. ويعني مما يستأنس به ذكرا هنا، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج وصفهم بماذا في الحديث الصحيح؟ قال سفهاء، قال سفهاء صغار الأسنان، سفهاء الأحلام. وأيضا في حديث آخر قال كلاب أهل النار، قال كلاب أهل النار. فيعني من حيث الجملة يعني الأمور واضحة، لكن الأثر الذي عندنا إسناده ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخرق. لكن هنا يعني في الحديث قال كلاب أهل النار، وهنا السفهاء مثلهم مثل الجراء، جراء يعني صغار الكلاب، يعني ليس كلب وإنما من جراء الكلاب، ويقحمون أنفسهم في أصلح الله الأحوال. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخرق. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت على بعير فيه صعوبة فجعلت أضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال باب الخرق. والخرق عرفنا معناه ومر معنا قريبا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يكون الخرق في شيء إلا شانه. والخرق ضد الرفق، عدم الإحسان في التصرف. وأورد هنا حديث عائشة، والحديث مر معنا قريبا، وفيه أن عائشة كانت ضربت هذا البعير لما كان عليه من الصعوبة في عدم السير والاستجابة للسير، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والحديث الكلام على معناه مر معنا قريبا. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علي عن الجريري عن أبي نضرة قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر طلبت حاجة إلى عمر رضي الله عنه في خلافته، فانتهيت إلى المدينة ليلا فغدوت عليه وقد أعطيت فطنة ولسانا أو قال منطقا. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علي عن الجريري عن أبي نضرة قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر طلبت حاجة إلى عمر رضي الله عنه في خلافته، فانتهيت إلى المدينة ليلا فغدوت عليه وقد أعطيت فطنة ولسانا أو قال منطقا، فأخذت في الدنيا فصغرتها فتركتها لا تسوى شيئا. وإلى جنبه رجل أبيض الشعر أبيض الثياب، فقال لما فرغت كل قولك كان مقاربا إلا وقوعك في الدنيا، وهل تدري ما الدنيا؟ إن الدنيا فيها بلاغنا أو قال زادنا إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة. قال فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها مني، فقلت يا أمير المؤمنين من هذا الرجل الذي إلى جنبك؟ قال سيد المسلمين أبي بن كعب رضي الله عنه. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن رجل يقال له جابر أو جويبر، قال طلبت حاجة إلى عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فانتهيت إلى المدينة ليلا فغدوت عليه أي جاءه في وقت الغداء، قال وقد أعطيت فطنة ولسانا أو قال منطقا، أي أنه يجيد الكلام والحديث، وصف نفسه بذلك. قال فأخذت في الدنيا فصغرتها أي هونت من شأنها وقللت من مكانتها. قال فتركتها لا تساوي شيئا، فتركتها لا تساوي شيئا. قال وإلى جنبه رجل أبيض الشعر أبيض الثياب، فقال لما فرغت كل قولك كان مقاربا إلا وقوعك في الدنيا، أي لم تصب وصفك للدنيا بهذه الصفة حتى جعلتها لا تساوي شيئا؟ قال: وهل تدري ما الدنيا؟ قال: إن الدنيا فيها بلاغنا، أو قال: زادنا إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة. قال: فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها مني. أعلم بها مني يرجع إلى سببين: العمر من جهة، وأيضا البصيرة بالسنة والقرآن من جهة أخرى وهي أعظم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذم الدنيا لم يذمها مطلقا، وإنما بين ما فيها من الخير. أما على هذه الصفة قال: فجعلتها لا تساوي شيئا أبدا مطلقا، هذا لا يصح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم ومتعلم وما والاه. ولهذا قال، قرر هذا المعنى أبي هنا، قال: الدنيا فيها بلاغنا وزادنا الآخرة، أعمالنا التي نجزى بها. فمن كثر بقاؤه في الدنيا على هذا المنهج فهو من الخير له، خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما أن تذم الدنيا بهذا الذم المطلق وتجعل لا تساوي شيئا أبدا فهذا غير صحيح. قال: فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها مني، أي بالدنيا. أيضا في الحديث الدعوة التي مرت معنا قال: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لم ينفي الاهتمام بالدنيا، ولم ينفي أيضا العلم بالدنيا، وإنما نفى أن تكون هي أكبر هم الإنسان أو مبلغ علمه. فقلت: يا أمير المؤمنين، من هذا الرجل الذي إلى جنبك؟ قال: سيد المسلمين أبي بن كعب. فعرفه به أنه سيد، قال: سيد المسلمين أبي بن كعب. لكن هذا الإسناد ضعيف، إسناد ضعيف لجهالة جابر أو جويبر الذي يروي القصة أو صاحب القصة، لجهالته فالإسناد ضعيف. وأيضا تلقيب أبي رضي الله عنه بسيد المسلمين، أذكر مر علي في المنهاج، منهاج السنة للشيخ الإسلام بن تيمية، أو أورد رحمه الله حديثا في الثناء على علي رضي الله عنه، حديثا موضوعا، وفيه وصفه بسيد المسلمين، وصف علي رضي الله عنه بسيد المسلمين. فبين شيخ الإسلام أن الحديث موضوع من حيث السند، ثم قال رحمة الله عليه: ولا نعلم أحدا هو سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا علي، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا قنان بن عبد الله النهمي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأشرة شر. ثم ختم رحمه الله بهذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأشرة شر. والأشرة هي شدة البطر، الأشرة هي شدة البطر في الأمور والتعامل، وهي شر، أي لا تجلب على صاحبها إلا العاقبة السيئة، وهي نوع خرق في الإنسان وحمق وتسرع في الأمور، وهي لا تجلب على الإنسان إلا العاقبة التي لا تحمد. ولأجل هذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث وختم به هذه الترجمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.